بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.